إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام البغوي رحمه الله في كتاب العلم من كتابه شرح السنة: باب كتبة العلم. باب كتبة العلم، أي كتابة العلم، يعني هل يجوز لطالب العلم أن يكتب ما يسمع أم لا. باب كتبة العلم. عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: لم يكن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا مني إلا عبد الله ابن عمرو، فإنه كتب ولم أكتب. أبو هريرة يقول: لم يكن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا مني إلا عبد الله بن عمرو. لماذا كان ابن عمرو أكثر حديثا من أبي هريرة؟ قال أبو هريرة: فإنه كتب ولم كتب ما يسمع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو هريرة لم يكتب. وقال الزهري: كنا وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. وقال الزهري: كنا نكره كتاب العلم حتى أكرهنا عليه هؤلاء الأمراء، فرأينا ألا نمنعه أحدا من المسلمين. يبقى المسألة بنقرأها فقط من باب العلم، عشان لما تقرأ بعد كده في الكتب وتلاقي النهي عن كتابة العلم تبقى عارف الحكم الشرعي. مسألة باختصار، كما قال الشيخ رحمة الله عليه: اختلف أهل العلم في كتبة الحديث، هل يجوز أن يكتب الطالب ما يسمع أم لا، أم يعتمد على حفظه؟ فكرهه بعض السلف، ومنهم قتادة وإبراهيم ومجاهد والشعبي وابن سيرين، وذهب الأكثرون إلى إباحة الكتبة، لما روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال أبو شاه: اكتب لي يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب لأبي شاه. يقول الشيخ رحمة الله عليه: والنهي يشبه أن يكون متقدما، فإذا كان النهي متقدما المبيح ناسخ، يبقى النهي منسوخ يعني، ثم أباحه وأذن فيه. وادي الخلاصة، الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أولا عن كتابة شيء غير القرآن، ثم رخص لهم فيه. طب لماذا نهى ولماذا رخص؟ الجواب برضو باختصار: نهاهم أولا عن كتابة ما يسمعون منه غير القرآن، حتى لا يلتبس القرآن بغيرهم، فلما استقر القرآن في نفوسهم وتمكنوا من التمييز بين القرآن وغيره أمرهم بالكتابة. هذا هو خلاصة هذا الباب. قال الإمام رحمة الله عليه: باب التحاسد في العلم. هل الحسد في العلم جائز ولا مش جائز؟ قال الله سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنين. والمشهور لا حسد إلا في إيه؟ في اثنتين. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في حق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. قال الشيخ رحمه الله: المراد من الحسد المذكور في الحديث الغبطة، فإن الغبطة هي أن يتمنى أن يكون له مثل ما لأخيه من غير أن يتمنى زوالها عنه. والحسد المذموم أن يرى الرجل لأخيه نعمة يتمناها لنفسه وزوالها عن أخيه. إذا الحسد المذموم أن يرى الإنسان على أخيه نعمة في صحته، في ملبسه، في ماله، في ولده، في مركبه، فيتمنى أن تزول النعمة عن أخيه وأن تنتقل إيه؟ وأن تنتقل إيه؟ هذا هو الحسد المذموم. أما الغبطة المباحة فهي أن ترى على أخيك نعمة دينية كانت أو دنيوية فتتمنى أن يبارك الله له وأن يرزقك كما إيه؟ كما رزقه، وأن يرزقك كما إيه؟ كما رزقه. كما في الحديث إنما الدنيا لأربعة نفر، إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يعمل بعلمه في إيه؟ في ماله، يتقي فيه ربه ويصل به إيه؟ رحمه. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه بعمل إيه؟ فلان. فهو نيتهما في الأجر إيه؟ سواء. يبقى لازم تفرق بين الحسد والغبطة. الحسد أن يرى الإنسان نعمة على أخيه فيتمنى زوالها، وربما يتمنى أن تنتقل إليه، وربما من شدة الحقد يتمنى أن تزول ولو لم تنتقل إليه. يعني الحاسد يتمنى زوال نعمة الإيه؟ المحسود. أحيانا يتمنى أن تنتقل إليه، وأحيانا يتمنى أن تزول ولو لم تنتقل إليه، وده من شدة الإيه؟ الحقد. يعني يتمنى أن تنتقل إليه بس تزول خلاص، تجيله ما تجيلوش، تزول عنه. وأما الغبطة أن يتمنى أن يكون له مثل مال أخيه مع أن يبارك الله له إيه؟ لأخيه فيما أعطاه. قال ابن الأعرابي: الحسد مأخوذ من الحسدل. إيش هو الحسدل ده؟ الحسد مأخوذ من الحسدل. إيه هو الحسدل؟ قال: وهو القراد. طب إيش هو القراد؟ يبقى الحسد مأخوذ من الحسدل، والحسدل هو القراد. لا احنا عارفين الحسدل ولا احنا عارفين الايه؟ القراد. الحسد مأخوذ من الحسدل، والحسدل هو القراد. ايش هو القراد ده؟ دويبة، يعني الدبة ايه؟ دبة صغيرة، دويبة تعض الإبل. دويبة صغيرة كده، دودة كده، زي حاجة زي الناموسة صغيرة كده، تنزل على الجمل تعضه فتقشط ايه؟ جلده، وتمتص الايه؟ الدم منه، زي الناموسة لما بايه؟ لو تقرصك ما بتخضلك وتيجي ايه؟ دبة دبوسة وتطلع بايه؟ الدم. القراد دويبة تعض الايه؟ الإبل. قال: والحسد يقشر القلب كما يقشر القراد الجلد فيمص الدم. يبقى الدويبة ده بتيجي على الجمل عشان تاخد دمه، بتقوم تعوره كده، تقشط الجلد، مش تعوره عشان تاخد الدم، تقشط الجلد. الحسد مأخوذ من الحسدل. ليه؟ لأن كما أن الحسدل بيقشط جلد الجمل عشان ياخد الدم، الحسد برضه بيكشر ايه؟ جلد القلب. الحسد يكشر جلد القلب. فالحسد مذموم، وهو أول ذنب عصي الله به، ذنب إبليس. حسد ايه؟ حسد آدم، حسد آدم، أي حسده على ما آتاه الله تعالى من فضله. فهذا الحسد حمله على أن يكون من الكافرين بالله عز وجل. لما ربنا قال له أسجد أبى واستكبر وكان كافر، اللي بقى منعه ايه؟ الحسد. اللي منعه من سجود الحسد. كيف يسجد لآدم؟ قال: أنا خير منه. إزاي يسجد له؟ فالحسد داء عضال وخلق مذموم. الحاسد نفسه مريض محتاج إلى أن يتعالج، مش المحسود اللي عايز علاج. المحسود ده علاجه سهل، المعوذتين، وحتى لو لم يزل عنه ما أصيب به مش هيضره في دينه. لكن الحاسد حسده بيضره في دينه، بيقشر القلب. وطبعا الجلد هو الايه؟ الوقايه. الجلد هو الايه؟ الوقايه لما تحته. لما الجلد ينقشر الدم يسيء، اللحم يتاذي. فلما القلب يتقشر مع صار معرض بقى لايه؟ لكل فساد ولكل خبيث والعياذ بالله. قال: ومعنى الحديث التحريض والترغيب في التصدق بالمال وتعلم العلم. لا حسد إلا في اثنتين: رجل أتاه الله فسلطه على هلكته في الحق، فده بيحثنا نحن ايه؟ نكون كرماء أشخياء. الواحد إذا أتاه الله مالا يتصدق هكذا وهكذا وهكذا في سبيل الله. وكذلك يحثنا على ان احنا نتعلم، لان صاحب العلم ايه؟ محسود. الناس بتحسد صاحب العلم. يبقى العلم ده نعمه، العلم نعمه، وايه نعمه العلم نعمه وايه نعمه. شوف ربنا بيقول ايه سبحانه وتعالى: ولقد اتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. فقسم سليمان عليه السلام ما آتاه الله من فضله قسمين: العلم كوم، وما سواه بقى من الملك كله. شوف بقى سليمان الملك: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين إلى آخره. فسليمان جعل العلم في كوم، والايه؟ وكل ما اوتي من ملك ايه؟ كوم. ولذلك قال علي رضي الله عنه: العلم خير من المال، العلم خير من المال. فالعلم خير من الدنيا وما فيه، العلم خير من الدنيا وما فيه. يقول بعض الصالحين لابنه: يا بني عليك بالعلم، فانك اذا استغنيت كان لك جمالا، واذا افتقرت كان لك مالا. العلم، العلم. وقيل إن فيه تخصيصا لإباحة نوع من الحسد. احنا قلنا بقى فرقنا، قلنا المراد بالحديث الحسد ايه؟ الغبطة. في بعض العلماء قالوا ايه؟ فيه تخصيص لإباحة نوع من الحسد، وإن كانت جملة محظورة. يعني الحسد مطلقا محظور ومذموم، بس فيه حسد ايه؟ مرخص فيه. قال زي ايه؟ كما أن الكذب كله محرم، بس في احيانا يباح الايه؟ الكذب. لا يحد الكذب الا في ثلاث: الرجل يكذب في الحرب، ويصلح بين اثنين، ويحدث ايه؟ اهله. يبقى الكذب محرم، بس الكذب هنا في الحرب وفي الاصلاح ذات البين والرجل مع امراته مرخص لما ترتب عليه من الخير. قالوا برضو الحسد مذموم، بس انك تحسد العالم هذا حسد ايه؟ مرخص فيه. وقيل لا حسد الا في اثنين، اي لا يضر الحسد إلا في اثنين، وهو أن يتمنى زواله مع أخيه فيضره. قال الشيخ: والأول أولى. إن الحسد في الحديث هو إيه؟ الغبطة. الحسد في الحديث هو إيه؟ الغبطة. تشوف العالم تتمنى أن تؤتى مثل ما أوتي، وتدعو الله له بالإيه؟ بأن يبارك الله له فيما أتى. ومن فضل العلم ما ذكره الشيخ في الباب الثاني، قال: باب من ترك علما ينتفع به. يعني فما جزاؤه إذا الواحد مات وترك علما ينتفع به؟ فما جزاؤه؟ عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله. ليه إذا مات الإنسان انقطع عمله؟ لأن العمر هو رأس المال، العمر هو رأس المال في تجارتك مع الله، ورأس المال هو أساس التجارة. طول ما الرجل معه فلوس أو بيتاج، لكن إذا أفلس وقفت التجارة. فرأس مالك في التجارة مع الله هو عمرك، عمرك رأس مالك. فإذا مت نفذ رأس الماء، يبقى انتهى الإيه؟ انتهى العمل. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة تبقى بعد موته، يأتيه أجرها وثوابها بعد موته: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أو ولد صالح يدعو له، ما قالش أو ولد يدعو له، قال أو ولد صالح. لأن الولد غير الصالح أصلا مش حيد لأبوه، هو مش صالح، ده بيعق أبوه وحي، بيعق وحي، فحيدعو له زي بعد ما يموت. ها؟ وإذا دعا مش هيستجاب له، لأنه فاسد مش صالح. يبقى ولد صالح يدعو له، لان صلاح الولد كان من ايه؟ من اثر ابيه. يبقى انت لما تحب بقى تنتفع بابنك لازم تجتهد في حياتك على اصلاحه، تجتهد في حياتك على تربيته، تجتهد في حياتك على تزكيته، علشان لما يموت يقول الله يرحمك يا ابا علمتني ادعي لك. او علم ينتفع به، لما يموت العالم ويترك كتبه المؤلفة التي جمعت العلم مكتوبة او مسجلة، ها يبقى ينفعه الله بايه؟ بما ترك من العلم. والصدقة الجارية، صدقة الجارية قال المعلق في الهامش وقد قال الشيخ هذا حديث صحيح أخرجه مسلم، قال محقق أخرجه مسلم في باب الوصية أو كتاب الوصية باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، قال الشيخ رحمة الله عليه هذا الحديث يدل على جواز الوقف على وجوه الخير واستحبابه، وهو المراد من الصدقة الجارية. يبقى المراد بالصدقة الجارية إيه؟ الوقف. المراد بالصدقة الجارية الوقف، انك انت تجيب ايه قرشين وتقول القرشين ده هم وقف لله تعالى. طب هتوقفهم ازاي؟ تدخلهم في مشروع وتوصي ان كل ما يدخل من هذا المشروع ايه ربحه، يبقى رأس المال وقف، وكل ما يدخل من ارباح ينفق على ايه في سبيل الله عز وجل، يبقى ده وقف. تبني عمارة وتقول العمارة دي وقف، يعني تسكن وكل ايجارها ايه يتصدق بها على الفقراء والمساكين كل شهر. تشتري فدان او فدانين وتقول الفدانين دول ايه وقف لله عز وجل، دخلهم وريحهم المحصول كله، يدي واحد يزرعهم والنص وبالتلتين وتلتين زي الفلاحين بيعملوا، وما يعود على الارض يبقى على المالك ينفق في سبيل الله. يبقى الوقف عمل من الاعمال الخيرية التي لم يعرفها الناس قبل الاسلام. الوقف عمل من الأعمال الخيرية التي لم يعرفها الناس إلا في الإيه؟ في الإسلام. فهو من أبواب الخير التي دل الرسول صلى الله عليه وسلم الناس عليها، الوقف. وانت في حياتك بتتصدق وبتخرج من مالك، طب مت أنت انقطعت صدقة عن الفقراء والمساكين، الناس اللي كانوا بيجوا لك كل شهر بياخدوا منك، هما خبطوا عليها يقول المرحوم الله يرحمه بقى ادعوا له، يبقى حرم الفقراء من عطائك الذي كنت تفعله بعد موت. فعشان بقى ان شاء الله تعالى تبقى سبب لدوام نفع الفقراء توقف لهم وقفا زي ما قلت، فدان ارض تقول ده وقف، تبني عماره تقول ده وقف، يبقى ايه هذا وقف، يبقى كل ما ينتج منه ينفق في سبيل الله لاجلك وثوابك ان شاء الله تعالى. باب وعيد من كتم علما يعلمه. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فالله تعالى أخذ الميثاق على العلماء أن يبينوه ولا يكتموه، وتوعد الذين يكتمون وينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. قال الإمام رحمة الله عليه قيل معنى الحديث كما أنه ألجم لسانه عن قول الحق وإظهار العلم يعاقب في الآخرة بلجام من إيه؟ من نار. العالم لما يسأل ويسكت يبقى كنا حط لجام على إيه؟ على بقه كنا عشان ما يتكلمش، فالجزاء من جنس الإيه؟ العمل. يوم القيامة يلجم بلجام من ايه؟ من نار. وقال ابو سليمان الخطابي هذا في العلم الذي يلزمه تعليمه اياه. ايه الوعيد اللي جاي في كتمان العلم؟ العلم الذي يلزم العالم ان ايه؟ ان يظهره ويبينه ويتعين فرضه عليه. ازاي؟ قال كمن رأى كافرا يريد الإسلام يقول علموني ما الإسلام. واحد كافر بيقول لك أنا عايز أتعلم، أنتم مسلمين عرفني دينكم ده ما هو الإسلام. ما تقولوش أنا مش فاضي، ده أنا ورايا شغلانة، ده أنا مسافر، طيب تعالى بكرة. لا، ده صار فرض عين عليك أنك أنت إيه تعرفوا الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب الجمعة، يخطب الجمعة، فجاء رجل غير مسلم وسأله عن الإسلام، نزل مع المنبر وجاب الكرسي وقعد على الكرسي وعلم الرجل الإسلام، وبعدين طلع إيه كمل الخطبة. يبقى إيه من رأى كافرا يقول علموني الإسلام، تعين علي أن إيه أن يبين له الإسلام. وكمن يرى رجلا حديث عهد بالإسلام لا يحسن الصلاة وقد حضر وقتها يقول علموني كيف أصلي. ما تقولش إيه أنا مش فاض، لا، فرض عين عليك لازم إيه تعلمه الصلاة. وكمن جاء مستفتيا في حلال أو حرام يقول أفتوني وأرشدوني، فإنه يلزم في هذه الأمور ألا يمنعوا يعني العلماء الجواب، فمن فعل كان آثما مستحقا للوعيد. يبقى التحذير من الكتمان ووجوب التبليغ هذا فيما فرض عين. قال وليس كذلك الأمر في نوافل العلم التي لا ضرورة بالناس إلى معرفتها. العلم نوافل العلم اللي الناس مش محتاجاها، يبقى أنت إيه إذا لم تبينها لا إثم عليك. وقال سفيان الثوري إذا كتم سنة، وقال لو لم يأتي. الرأي الأول بيقول إيه إن العلم الواجب تبليغه في إيه فرض الإيه العين، أما في النوافل فإذا كتم لا حرج. الثوري يقول لا، كل كتمان للعلم حتى لو كان في السنة يبقى إيه كتمان للعلم. وقال لو لم يأتني أصحاب الحديث لأتيتهم في بيوتهم، لو ما جانوش يطلب مني الحديث كنت أنا رحت لهم إيه بيوتهم أعلمهم. ولو أني أعلم أحدا يطلب الحديث بنية، وخلي بالك بقى من إيه من النية دي، زي ما قلنا في الدرس اللي السابق في الإيه في الأدب، في الأداب. أيوة. لو أني أعلم أحدا يطلح بنية لأتيت في منزلي حتى أحدثه. ومنهم من يقول إن العلم الواجب تبليغه هو علم الشهادة، زي ما ربنا قال ولا تكتموا الإيه الشهادة. والراجح إن كتمان الشهادة حرام وكتمان العلم برضو إيه حرام، وأنه واجب على من تعلم أن إيه أن يبلغ، بلغوا عني ولو آية. طيب إحنا مأمورين بتعليم العلم، يقوم الإنسان بقى ياخد الأمر ده وينطلق حتى يحصل عنده انفلات في التبليغ، يحصل عنده فوضى في التبليغ، يجي قال إيه باب التوقي عن الفتية. يبقى اعرف بقى إيه إمتى تتكلم وإمتى إيه وإمتى تسكت، إمتى تتكلم وإمتى تسكت، وبماذا تتكلم وبماذا تسكت. قال باب التوقي عن الفتية، عن ابن سيرين قال سئل حذيفة عن شيء فقال إنما يفتي أحد ثلاثة، من عرف الناسخ والمنسوخ. قالوا ومن يعرف ذلك؟ قال عمر. يبدأ أول واحد يفتي من عرف الناسخ والإيه والمنسوخ، والثاني أو رجل ولي سلطانا فلا يجد بد، واحد إيه صار إمام مسجد فلا بد له أن إيه أن يفتي الناس، أو متكلف. يبقى إيه اثنين مأذون لهم في الفتية وربما كان متكلفين بها، وواحد بقى إيه متكلف الفتية، مش عايز سؤال، كل ما جاب الواحد مش عايز سؤال ولا حاجة، هذا متكلف في الإيه في الفتية. وروي عن عوف بن مالك الأشجعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال. حكي عن ابن شريح أنه قال هذا في الخطبة. وكان الأمراء يلون الخطبة يعظون فيها الناس، أمير البلد هو اللي كان إيه بيخطب في البلد، والأمير هو دون الإيه الولاية العامة، أمير عام وأمير الإيه؟ يعني أمير البلاد وأمير المحافظات اللي اسمه المحافظ دلوقتي، كانوا زمان هم اللي بإيه؟ اللي بيخطبوا وكانوا يعظوا الناس، فقال كده لا يقص إلا إيه؟ أمير أو مأمور. المأمور من يقيمه الإمام، إمام المسلمين إيه؟ خطيبة، اللي عينه إمام المسلمين خطيبا وواعظا زي وزير أوقاف كده، هو اللي بيعين الخطباء، يبقى اسمه إيه؟ يبقى الإمام مأمور، الإمام إيه؟ مأمور، إمام المسجد يعني. والمختال هو الثالث بقى، من نصب نفسه لذلك، نصب نفسه للإمامة للفتية، بيحب كده إيه؟ يجي على الجبلة، بيحب كده إيه؟ أول ما يبقوا قاعدين وسألنا الشيخ سؤال تلاقيه هو الإيه؟ اللي يجاوب قبل الشيخ ما يتكلم، يبقى إيه؟ هذا اختيال، نصب نفسه اختيالا وتكبرا وطلبا للرياسة من غير أن يؤمر به. ثم ذكر شيئا من آداب الكلام في العلم، قال باب إعادة الكلام ليفهم. ده من أدب التعليم، من أدب المعلم أن يعيد كلامه عشان حضرين إيه؟ يفهموا. عن أنس رضي الله عنه قال، وعن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. قال الشيخ رحمة الله عليه، تسليمه ثلاثا عند الاستئذان إذا لم يؤذن بمرة أو مرتين، يسلم إيه؟ ثلاث، السلام عليكم، محدش رد، طيب كم مرة؟ السلام عليك، محدش رد، يقول السلام عليك للمرة الايه؟ التالت. فإذا لم يؤذن له بعد التالت ايه؟ ينصرف، كما في نحو الاستئذان ثلاث، الاستئذان وايه؟ ثلاث، فإن أذن لك وإلا فرج. اما تروح تخبط على واحد، تخبط خبطة وتستنى شوية، وبعدين الخبطة التانية تستنى شوية، الخبطة التالتة وتستنى شوية، ما حدش فتح تمشي، مش تخليك حاطط ايديك على الجرس لغاية ما تحرقه، وتخبط على الباب هتكسر جزاء، يقولك لا ده، يقولك يا عمي خلاص يلا ما بيردوش، يقولك لا ده هم جوا هم بيتكلموا، هم ماشي هم جوا بيتكلموا وسامعينك بس عشان يفتح. الأدب ده أدب مفقود، أدب الاستئذان من الآداب المفقودة، الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا إيه؟ فارجع. وقيل إن المتكلمين على الناس ثلاثة أصناف، مذكر وواعظ وقاص. فالمذكر الذي يذكر الناس آلاء الله ونعماءه، يبعثهم به على الشكر لله، يقول تعالوا كده شوف احنا ربنا أنعم علينا بإيه، شوفوا يا جماعه احنا كنا زمان كده شحنا ايه، شكله ايه، اخبرنا ايه، شوف انا دلوقتي ازاي، شوف زمان كنا بناكله ايه ودلوقتي بناكله ايه، كنا زمان بنلبسه ايه ودلوقتي بنلبسه ايه. يبقى هذا مذكر، يذكر الناس بآلاء الله ونعم عشان ايه؟ عشان يشكروها. والواعظ يخوف الناس بالله وينذرهم عقوبته ويردعهم عن المعاصي. فالموعظة كما قلنا كلام بليغ يشتمل على الأمر والنهي مع الترغيب والإيه؟ والترهيب. الموعظة كلام بليغ يشتمل على الأمر والنهي مع الترغيب والإيه؟ والترهيب. فالواعظ يخوف الناس بالله وينذرهم عقوبته حتى يرتدوا عن المعاصي. وأما القاص فهو الذي يروي أخبار الماضين ويسرد عليهم القصص. تعالى ما أحكي لكم حكاية كده، تعالى ما أقص عليكم قصة، فلا يؤمن في هذه القصة الزيادة والإيه؟ والنقصان. أما تحكي قصة كده لا يؤمن عليك أنك أنت زود فيه أو تنقص إيه؟ أو تنقص منه. والواعظ والمذكر مأمون عليهما ذلك، الواعظ آمن من الزيادة والنقصان، والمذكر آمن من الزيادة والإيه؟ والنقصان. قال مجاهد، كنا جلوسا في المسجد فجاء قاص فجلس قريبا من ابن عمر يقص، فأرسل ابن عمر ألا تؤذنا قم عنا، فأبى، فأرسل ابن عمر إلى صاحب الشرط، إلى الشرطي العسكري، فبعث شرطيا فأقامه. قال ثابت، وقال ثابت لحميد بن عبد الرحمن، ما تقول في الجلوس إلى القاص؟ إيش رأيك في زمان كنا بيقولوا في الجامع يحكوا قصص كده، إيش رأيك لما نلاقي ناس بيحكوا قصص أقعد عندهم؟ قال اجلس حيث تعلم أنه أرق لقلبك. شوف المكان اللي قلبك يرج فيه اقعد. لكن ده كلام حميد لثابت. طب وحميد نفسه موقفه ايه من القصاص؟ قال وكان حميد لا يجلس اليهم. هو حميد ما كان جزء القصصي، لكن ثابت بيقول له اقعد، قال له شوف قلبك فيه ايه، من ما تلاقي قلبك جواب حكيم. وعشان كده دايما تصل الشباب اسمع لفلان ما اسمعش لفلان، الجواب يقول له ايه؟ يا ابني العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة. فمن ما تسمع كده الزم، وغير كده ايه مش علم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة. اي واحد تسمعه يقول قال الله قال رسوله قال الصحابة الزمه، غير كده اهرب منه. قال عبد الرحمن ابن ابي ليلى أدركت 20 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما منهم محدث إلا ود أن أخوك فهو الحديث، ولا مفتن إلا ود أن أخوك فهو الفتية. الأثر ده طبعا أليق بالباب الماضي اللي هو التوقي عن الفتية. عبد الرحمن بن أبي ليلى من التابعين. ليه من هو التابعي؟ من أدرك الإيه؟ صحابي. فعبد الرحمن يقول أدركت 20 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، 120 واحد من الصحاب، ما منهم محدث حدث بحديث إلا تمنى أن أخوك فهو الحديث، ولا مفتن يفتي بفتية إلا تمنى أن أخوك فهو الفتية. وقال كنت آتيهم فأسأل أولهم فيردني إلى الثاني، فيردني الثاني إلى الثالث، فيردني الثالث إلى الرابع، وهكذا حتى أنتهي إلى الأول. يفتيه ولا يفتوش بقى؟ يفتيه ليه؟ لأنه تعين إيه؟ تعين عليه. السؤال كذا؟ لا والله يا أخوي أنا أعلم مني. السؤال كذا؟ لا أخوي أنا أعلم مني. السؤال لا لا السؤال يلف في الحلقة كلها، كل واحد يقول له إيه؟ اسأل أخوي. لغاية ما يرجع للأول. صار يتعين على الأول إنه إيه؟ إنه يفتيه. التوقع عن الفتية يا إخوان، التوقع عن الفتية. أدركت 20 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما منهم محدث إلا ود أن أخوك فهو الحديث، ولا مفتن إلا ود أن أخوك فهو الفتية. وقال أبو حسين إن أحدكم لا يفتي في المسألة لو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. الواحد منكم النهاردة بيفتي، بيفتي في مسائل كبيرة عويصة، لو عرضت على الفاروق عمر الملهم المحدث ما كانش يفتي فيها لوحده، كان يجمع على ايه؟ اهل بدر. ومش معنى اهل بدر يعني انه افضل ايه؟ الصحابة، افضل الصحابة. فيا اخواني انتبهوا لخطر الفتية، انتبهوا لخطر الفتية. لا يجب على المفتي ان يفتي الناس في كل ما يسألون عنه، مش واجب عليك. من كان عنده علم فليقل، ومن لم يكن عنده فليقل الله أعلم. فإن الله نهى نبيه عن التكلف فقال وما أنا من المتكلفين. الشافعي لما كان يسأل عن مسألة وما يجاوبش يقول ما يجاوبش ليه؟ يقول أتدرون ماذا يريد هؤلاء؟ يريدون أن يتخذوا ظهورنا جسرا إلى جهنم. هم هم العام بيقولوا يحطها في رقبة علي مطلع سلم ليه؟ بيقولوا كده. أنا يا رب أنا سألت فلان قال لي كده. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتى. هو رجل بيسألك يحسن بك الظن، يظنك عندك علم عشان يعمل بحكم الله اللي أنت تعلمته، فلما تفتي بالغلط أبرأ ذمته ولزمك أنت الإثم. وقال عبد الله بن مسعود والله إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه لمجنون، والله إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه لمجنون. وقال النزال ابن سبرة شهدت عبد الله أتاه رجل وامرأة في تحريم فقال إن الله تعالى قد بين، فمن أتى الأمر من قبل وجهه فقد بين له، ومن خالف فوالله ما نطيق كل خلافكم. وكان مالك لا يفتي حتى يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لما واحد يسأل مالك أجبنا يا أبا عبد الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه؟ دخل معترك صعب، دخل معترك صعب. وكان رضي الله عنه يقول العجلة في الفتوى نوع من الجهل والخرق. ساعد ما الواحد يسمع سؤال يمجاوب كده، هذا إنسان أخرق، ضعيف الرأي، سيء الرأي. ما تسمع تستوعب وتسأل نفسك أنت فهمت السؤال ولا ما فهمتوش، ما فهمت تقول أعد سؤالك مرة تانية، فهمت ماشي، ما فهمتش تقول قول كمان تاني، أشكل عليك شيء اسأل عنه أنت، حتى تكون صورة للسؤال تنبني عليها الجواب. فالحكم على الشيء فرع عن تصوره. فلما تسأل لو في حد غيرك قال فتية حول عليه ومريح نفسك، أمر ذمتك حول عليه. واحد يسألك يقول لا والله يروح الشيخ فلان برا ذمته، وإن كنت ولا بد مجيبا قل لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين استعن بالله بعد ما تفكر كويس وتدرس القضية كويس، وبعدين تقول فيها مستعينا بالله سبحانه وتعالى. بعدين يعلم أن لا أدري نصف العلم، لا أدري نصف العلم، يعني العلم نصين، ما تتعلمه وما تجهله، لا أدري نصف العلم. فلما تقول لا أدري يبقى أنت عندك نصف العلم، تعود لسانك لا أدري، ومش عيبة خالص أن تقول لا أدري. إذا كان الرسول وهو الذي يوحى إليه من ربه كان يسأل يقول لا أدري، مش كده ولا إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل ويقول لا أدري، ما أسأل جبريل. هو ليه يسألونك في القرآن؟ يسألونك يسألونك يسألونك، دي ليه؟ سئل وما عرفش يجاوب، فربنا أوحى له إيه؟ الجواب. واعلم أن لا أدري انتصار منك على نفسك وهواك. لما تسأل عن شيء لا تعرفه وتقول لا أدري، ما أنت كده حققت نصر كبير على نفسك والهوى. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما يسأل، فسئل مرة فقال لا أدري، وبعدين ساب السائل كده وطلع يجلس يفرك ايه، يقول سئل ابن عمر عما لا يدري فقال لا أدري، مبسوط قوي إن سئل عما لا يدري فقال ايه لا أدري، مبسوط إنه قال لا أدري. أصلها صعب على النفس، لا تدري، ما أنت الشيخ عامل الشيخ ودنيا وناس بيرحولك وبيجولك وتقول لا أدري. يا راجل قول وخلاص، عشان الناس ما تظنش بك ظن السوء، لو قلت لا أدري هقول شوف الشيخ ما يعرفش حال، سألناه وما عرفش يجاوب. ها؟ لا قولوا خلاص، هم عارفين حالي، هم مش عارفين، ايه بقولوا خلاص وما حيصدقوك. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. فعلى الإنسان أن يحضر كل الحضر من كتمان العلم، وأن يحضر كل الحضر من عدم الكلام، من الكلام بغير إيه؟ بغير إيه؟ عندك علم تكلم، ما عندك شيء أسكت وقل الله أعلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.